عمر رضي الله عنه وارضاه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واذا هو في البراء قد حفظ سورا من القران من خصل فيها سبح اسم ربك الاعلى، فانه سمى هذه السوره وسورها ما سماها ولكنه اشار اليها اشاره. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون بالمدينه فرح الانصار بما قدمه عليه الصلاه والسلام، وما مر عليه اليوم اشد فرحا من ذلك اليوم الذي فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. حتى خرج الماء وهنا يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان ابو بكر اذا اخذته ثم يقول كل امرئ مسبح في اهله والموت ادنى من شلاف عليه. وكان بلال اذا اقرع عنه ثم يرفع حقيبته ويقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد وحولي ابشر وسبيل وهل ارجى يوما مياه مجنه وهل يكون لي شامه وكفيل. قالت عائشه وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اللهم حبب الينا المدينه فحبنا مكه او اشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في السحبه. قال حديث عائشه رضي الله عنها راها في الهجره وانهم لما قدموا المدينه وكانت بلادا فيها الدماء فيها الوباء الذي هو الدماء وكان ابو بكر لعب كان بلال ايضا معك وكانت عائشه رضي الله عنها تاتي الى ابيها فتقول كيف تجدك وتاتي الى عمها وتاتي الى بلال فتقول كيف تجدك يعني كيف حالك. فكان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يقول ويتمثل بليل كل امرؤ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه كل امرؤ مصبح في اهله الموت أدنى من شرائه والموت أدنى من شراء العليم، يعني معناه أن الإنسان يصبر في أهله وهو موجود بين أظهرهم وقد يقول له صبحك الله بالخير وصبحك بالخير ثم يمسي ويميت. ولهذا يقول والموت أدنى من شراء العليم يعني أقرب إليه في شراء عليه إلى رجله، لأن شراء النعل ذو الخير الذي يكون على رأس القدر الذي يربط به النعل والذي تثبت به القدم بالنعل، فهذا السير الذي يكون على ظهره رجل يسمى الشراك وهو متصل بالرجل، وهو يقول والموت أدرى من شراك نعله يعني إلى رجله، لأن الشراك متصل بالرجل فهو قريب ليس هناك مسافة بينه وبينه وإنما هو متصل بها والموت قد يفلح الإنسان ثم الموت أدنى إليه من شراك نعله يعني فيموت فجأة ويموت عاجلا فلا يبقى عنده مهلة ولا يبقى عنده أجل ينتظر وإنما يفاجئه الموت فيأتيه بغتة. وأما بلال وكان يتذكر مكه وما حولها من الجبال وما حولها من الاشجار، كان اذا اصابته الحمى وقلعت عنه خفت جعل ينشد الابيات التي يتذكر فيها مكه وما حولها وما حولها من الجبال وما حولها من الاشجار ويتمنى ان يكون هناك. فاخبرت عائشه رضي الله عنها وارضاها رسول الله عليه الصلاه والسلام لذلك فدعا الله عز وجل لهذه المدينه قال اللهم حبب الينا المدينه حبب الينا المدينه فعد لنا مكه واشد اللهم صحح حالنا اللهم صحح حالنا يعني اجعلها لنا اجعل لنا فيها صحه وعافيه وخلصنا من هذا المرض من هذا الوباء هذه السنه وبارك لنا في صاعها ومتها وانقل سماها الى الجحفه دعا رسول الله عليه الصلاه والسلام للمدينه بان يحبب اليه حبب الى الانصار والمهاجرين الذين كانوا يحبون مكه حبا شديدا ولكنهم اخرجوا منها كارهين الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك قال انك احب بلاد الله الى الله ثم خرج منها قال أما إن في حظ بلاد الله إلى الله ولولا أن أخيت منك لأخرجت فبين عليه السلام أن رجعوا لمكة وأنهم ما خرجوا عنها زاهدين بها ولا راغبين عنها وإنما أخرجوا عنها لما نالهم من الأذى ولما حصل من الشدة وقد مكث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 عاما بعد أن بعثه الله عز وجل روح إليه فكذا 13 عاما يكون في التوحيد ومع ذلك لقي ما لقي من شدة الأذى ثم بعد ذلك خرج منها بعد أن أذن الله له الهجرة وقال هذه المقالة لما خرج منها إن في أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرج منك لما خرجت فكان بذلك منزل مكة ويتذكر ما جرى له بمكة والجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة والنبي عليه السلام دعا المدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد اللهم حققها لنا اللهم بارك لنا في صائع أو مجيئة اللهم انصر حماها إلى جحفة وحماها إلى جحفة كان فيها يهود إلى أنه دعا بأن تطلع حماها إلى جحفة لأن فيها يهود وهذا الحديث إنما حصل في أوائل الهجرة وأن المهاجرين بعضهم أصابه حمى وكان أبو بكر يقول هذه المقالة وكان بلال يقول هذه المقالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الشهري قال حدثني عروس أن عبيد الله بن علي أخبره أنه قال دخلت على عثمان حاء وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الشهري قال حدثني عروس بن الزبير أن عبيد الله بن علي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشاهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فقلت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به بما بعثه وعامل ابن أبعد محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين وقلت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وربما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تابعه إسحاق الكلبي قال حتى من الزهري مثله وهذا الحديث قطعة من الحديث الذي رواه عبيد الله بن علي بن خيار لما جاء إلى عثمان يريد أن ينصحه فيما حصل من التنخر في إقامة الحج على الوليد بن حضرة فإنه كان الناس يتكلمون كان بعض الناس يتكلمون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وإنما نصر كان الحج عليه يريد أن يختار وأن يتحقق قد يقف متبينا وكان الناس يتحدثون لعثمان رضي الله عنه وارضاه فجاء عبيد الله بن عدي بن خيار يريد ان ينصحه ثم ان ممن قاله عثمان ان الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بهدى فامنت به وما غششته وهجرت الهجرتين وهجرت الهجرتين وكنت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقصود من هذا قول حجرت الهجرتين لأنه ذكر أنه هاجر الهجرتين وأن هذا من مناقبه لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة هاجر إلى المدينة ومعه زوجة ابن القيع بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها فإنه تزوجها

أو أن هذه القطعة من كلام عمر من كلام عبد الرحمن أو من محاورة عبد الرحمن لعبد عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أشار عبد الرحمن على عمر بأن يؤخر ذلك إلى المدينة، قال لأنها دار الهجرة، والحديث طويل وسيأتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من إحدهم فأيعد النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها أخبرته أن عثمان بن عبد السلام مبعوث قال لهم في السفنى حين اقتلعت الأنصار على سبيل المهاجرين، فقالت أم العلاء اشفع عثمان عندنا فمرت من الرسل حتى تمثلي، وجعلتم في أزواجه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلتم رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك، قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال الله لقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرسله الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت والله لا أزكي أحدا بعد، قالت لأحسني ذلك، فهمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال ذلك عمله. على الحديث هي الجصحابية ويحدده أن المهاجرين لما قدموا المدينة كانت أيديهم حالية سمعهم شيء فآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ثم إنهم اخترعوا وضربوا السهام بسرعة حتى يأخذ كل نصيبه، قال فطار لنا عثمان بن مفعول، يعني خرج لنا عثمان بن مفعول بقرعه، يعني صار من نصيبه، يعني طلع بقرعه عنا من نصيب عثمان بن مفعول، وكان معهم في بيتهم فمرض، ثم انه توفي ولفوه في اكفانه، وجاء رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذنت ام العلا على عثمان بن مفعول وقالت هنيئا لك كرامة الله عز وجل، فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام تشهد عن أمر مغير لا تعلمه، فقال وما يدريك أن الله أكرمك، قالت يعني أنت وأمي فمن؟ إلاك أبي وأمي وأنت مبني بأبي وأمي، فقال أما هو فقد جاءه اليقين من ربك وإني لا أقول خير، ما هو فقد جاءه اليقين من ربه الموت وأرجو له الخير، وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل، أو أنه قال هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك أطلعه الله على ما أطلعه عليه مما خصه به من الإكرام ومما خصه به من الإنعام، إنه قال ذلك إما تواضعا أو أنه فيه فيه مجانية يعني هو تواضع، أو أن ذلك وأنه قبل أن يرسل له عز وجل ما أكرمه الله به من الإكرام وما خصه به من الخصائص وما تفضل عليه به من الأبواب، لكن المقصود من هذا أن الإسلام ولو أثر على الإسلام إنه لا يشهد له بجنبه إنما يرجو له الخير، لهذا كان مذهب السنة والجماعة أن لا يشهد بجنبه إلا لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتوقف فيه ولكنه يرجى للمحسن ويخاف عنه فيه، من كان من المحسنين فيرجى له الخير ومن كان من المسلمين فيخشى عليه العقوبة، والذين بشروا بالجنة جاء حديث عديدة منهم العشرة المبشرين بالجنة وحمد وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن وابو عبيدة بن الجراح على عشرة بشر المبشرين بالجنة في حديث واحد. وهناك آخرون منهم فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الحسن والحسين ومنهم ثابت بن قيس بن شماس ومنهم عكاشة بن مسهم ومنهم بلال ومنهم عدد كبير جاء حديث عزيز عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بالشهاده في ارض الجنه ويشهدوا لهم باعيانهم في الجنه ويقال هذا رجل من الجنه كان يمشي بناظرهم ويقول هو من الجنه وكذلك من بعدهم يشهد له باهل الجنه شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك ومن لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان محسن يرجى له الخير وإن كان مخيئا يخاف عليه العقوبة. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عائشة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراسهم في بطونهم في الإسلام. وهذا الحديث يعني هو تمهيد للهجرة يعني في ذلك تمهيد للهجرة أن الله عز وجل قدم بين يدي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا اليوم هو يوم بعاث هو يوم نزل فيه الأوج والحجر وكان حرب وكان بينها حروب وكان من الأيام التي جاوز بينه يوم بعاث وكان قبل أقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في سنوات فقتل جماعات منهم وقتل أفرادهم يعني هناك من كبارهم صار جمع الشريف هو الشريف الكبير. ثم لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام استمعوا واتحدت كلمتهم وصاروا جماعة واحدة وأخوة متآلفين متحابين جمع بينهم الإسلام بعد أن كانوا متفرقين وبعد أن كان بعضهم لبعض عدو يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا وجمع الله بينهم بالإسلام. وكان هذا اليوم الذي هو يوم بعاث يوم قدم الله عز وجل لمقدم نبيه عليه الصلاة والسلام حصل اقتتال بينهم وذهب من ذهب منهم ثم جاء الإسلام وجمع الله عز وجل بينهم واتحدت كلمتهم على وجه الخضرة صارت كلمتهم واحدة بعد أن كانت كلمتهم متفرقة. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبي عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قيمتان تغنيان بما تعجبت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. قال في سيده ان ابا بكر رضي الله عنه جاء الى بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي في ابنته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كان ذلك في يوم العيد اما الاضحى واما الفطر وكان عندها جاريتان يغنيان بما تعاجب به الانصار يوم بعاث ولما ذكر يوم بعاث وأنه يوم قدمه الله عز وجل لنبيه بين يدي البعثة بين يدي الهجرة ذكر هذا يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر بعاث وأنه حصل بينهم بين النصارى مقتلة وأنهم أنشدوا في ذلك أشعار كانوا ينشدون هذه الأشعار وكانت جاريتان عند عائشة تغنيان ببعض الأشعار التي كانت قالتها الأنصار اليوم الدعاء فأنكر عليهما أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان والغنى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن هذا الغنى أهل الخير فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد عيدنا أهل الإسلام. ومقصود من هذا أن الأصحاب الغار أنه يمكن أن يتسامح معهم ويحصل منهم شيء من اللعب في اليدين شيء من التغني بعض الأبيات أو النشيد حصل من أصحاب الغار أنه لا يحصل على الحديث لأن هذا ما حصل من جاريتين ما حصل من النساء ما حصل من الرجال وإنما حصل من جاريتين حريرتين لأن هذا عن التوسع في هذا الأمر في يوم العيد بالنسبة للأطفال بالنسبة للولاد الصغيرات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر بن حرب الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيد وإن هذا عيد من النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث شاء قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال زيد بن امين حديث قال حدثنا عبد السياح يزيد بن حميد الخبعي قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علو المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى امرأة بني النجار قال فجاءوا متقلبين سيوفهم قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر خلفه وملأوا بني النجار حوله وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بثنايا أبي أيوب قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى امرأة بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار لا غيروني لحائطكم هذا فقالوا لا والله لا نفرس زمنه إلا إلى الله قال فكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه خراب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين بنبشت وبالحرس وبالخراب فشويت وبالنخل فقطع قال فصفوا النخل جذلة المسجد قال وجعلوا عبادتيه حجارة قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه يقول قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة. حديث أنس بن مالك من هذا أيضا يتعلق بمقدم من المدينة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة نزل في علوية يعني في قرى عند جماعة من عوس من بني عامر بن عوف فأقام عندهم 14 يوما ثم جاء من النجار قلب السلاح يرحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهب على رسول الله المدينة القباء بعد ما مجد بها ما يزيد على 10 أيام وبنى حاجز بها نفس القباء وصلى فيه ثم رجع إلى المدينة وحدث على بكر وأبو النجار حوله وقلب السلاح حتى نزل بالبناء دار أبي أيوب الأنصاري وهو مكان قبعة المسجد في الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدرك الصلاة لأن مكان يحين وقت الصلاة يصلي فيه فكان يصلي في مرض الغنم وهذا يدلنا على أن على طهارة أبوال الغنم وأرواحها وأنها ليست من نجسة إنما كان يصلي في مرض الغنم ويصلي على طهارة الأبواب والغنم طهارة الأرواح وكذلك إبن الحيوان أروالها أرواجها طاهرة. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بناء مسجد وسأل عن مكانه وكان ملكا لدين من الأنصار من النجار وقال اثنانه لي يعني بيعوك عليه وعوضه في الثمن. قال لا يجب ثمنه إلا من الله عز وجل. قال لا أصر على أن يكون بالثمن لأن النجار فاشتراه منهم. ثم وكان فيه نخل وكان فيه خلق وفيه قبور بعض المشركين أمر بالقبور فنبشت وأمر بالنخل فقطع وأمر بالخلق فسوي. ثم أسس مسجده الشريف بيده الشريفة مع أصحابه معه وكانوا ينقلون الحجارة ويرتجزون وينفصلون معهم يقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة تنصر الأنصار والمهاجرة. ونقول من هذا بيان بعض الأعمال التي حصلت من قبل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد مقدمه إلى المدينة وهو كيف وصل وأين نزل وما لي عمل وأين كان يصلي بعد وصوله قبل أن ينزل إلى المسجد. كل هذا دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. باب إقامة المهاجر لمكة بعد قضاء نسكه. وقال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد بن السهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن أخت النمر النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدق. وعن هذه الترجمة لإقامة المهاجر بعد نسكه في مكة أورد في حديث علاء بن حضرمي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص المهاجرين بأن يبقوا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ثم يغادروها ولا يبقى فيها لأنها كانوا تركوها من أجل الله عز وجل فأراد أن تخلص لهم هجرتهم. ولهذا كانوا يكرهون أن يموتوا في مكة مهاجرون كانوا إذا قدموا مكة يكرهون أن يموتوا فيها لأنها لسابة هاجروا منها إلى المدينة كانوا يحبون أن يموتوا في دار هجرتهم في المدينة يكرهون أن يموتوا في دار هاجروا منها ولا مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة من مكة إذا قضوا من النسك أن لا يبقوا فيها أكثر من هذه الأيام ثم يغادروها يعني بل حضروا على النزول منها بعد النزول منها أنهم يبقون في مكة ثلاث أيام ثم يغادرونها ولا يبقون إليها ولا يبقون فيها لأنها داروا أكثر من هاجروا منها فهو يريد أن تقلص لهم هجرتهم وأن يعودوا إلى دار هجرتهم وأن لا يبقوا وأن يستقروا في البلد الذي كانوا هاجروا منه ومكة وتركوها من أجل الله ومن أجل الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال لا عبد ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويوم وفاته لا عبد إلا من مقدمه النبي. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت غلبت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فغلبت أربعا وجعلت صلاة السفر على الأولى رابعا وعبد الرزاق عن معمر. هذه الكلمة وهي باب التاريخ ومن أين بدأ التاريخ؟

الفاضل يقرأ في السفر على الأولى، يعني على تكون ركعتين مطلوبتين، وسافر يقصد الصلاة الرباعية ويجعلها من الأربع للأربعة. وهنا تم جاهزة، لكن السنة والأقوى أن يقصد. وفي العلماء من قال إن القصر في السفر عشينا وأنه لا ترخص، من الصحيح أنه لو أنه رخص، وأن الإنسان لو أتم فإن صلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى. الأولى إنما هو القصر، وأن يصلي الإنسان رباعية اثنتين، ثم يصلي أربعا وتسعة رجال صح ذلك. ونقف الآن ونجيب على الجمع. Thank you. ولم يتمكن الناس منها فلهم دور ان يرموها في سن الوحش.